خليل نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم. وقفنا أيها الإخوة الكرام في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري على حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وكنا قرأناه في الدرس الماضي لكن ما تيسر لنا إتمام الكلام على شرح الحديث. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني رآها في الجدار أو رآها في موضع القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام صلى الله عليه وسلم فحكه بيده فقال: إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين يديه قدامه قبل قبلته ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. هذا الحديث طبعا فيه الكلام عن طهارة البزاق أو النخامة أو عدم طهارتها، وفيه أيضا الكلام عن تعظيم المساجد، والله سبحانه وتعالى عظم المساجد وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآيات. وكذلك أمر الله تعالى ببنائها وأمر بتطهيرها: وطهر بيتي للطائفين ونحو ذلك. فالمساجد أماكن معظمة، أماكن هي للعبادة، الأصل أن يعتني الإنسان بطهارتها وبنظافتها. كان نعيم المجمر رضي الله تعالى عنه سمي بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد، يعني يضع العود البخور على الجمر ويأتي ويجمر المسجد وطيب المسجد. فالعناية برائحتها أمر مهم، والعناية بنظافتها. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أكل ثوما أو بصلا أن يصلي مع الجماعة حتى لا يؤذي الناس. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا. وكان إذا شم من بعض الناس رائحة الثوم أو البصل أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، وذلك لأن رائحتها إذا كانت غير مطبوخة تكون مؤذية، ربما ليس للشخصين فقط الذي عن يمينك وشمالك، بل ربما كانت مؤذية أيضا لمن هم أكثر من ذلك. وذلك من باب العناية بنظافة المسجد وطهارته، فهو بيت الله تعالى الذي أعد وأقيم للعبادة والقربة إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالمساجد، وكان صلى الله عليه وسلم يعتني أيضا بالاغتسال مثلا في يوم الجمعة ويأمر الناس بذلك، يعتني بالطيب لمن يذهب إلى المسجد. فمن المواقف التي حصلت له عليه الصلاة والسلام حادثة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فلما ماتت وفقدها النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها فقال: يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، يعني نحن قمنا بالواجب غسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها بالليل، وكرهنا أن نزعجك في الليل لأجل أن تصلي عليه. فقال: لا، دلوني على قبرها. ثم صلى عليه الصلاة والسلام عليها وهي في قبرها، مع أن هذه المرأة لم يذكر لها شيء من العمل في الإسلام إلا أنها كانت تقوم المسجد، تأتي المسجد إن وجدت شيئا واقعا فيه حملته، يا مسواك يابس أو شيء من هذا، حملته وأخرجته من المسجد بس. ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها تعظيما لحقها ولفعلها الذي فعلته. ولذلك ينبغي علينا نحن أن نعتني بهذا أيضا، يعني لا يكون الإنسان يحرص على نظافة بيته أكثر من نظافة المسجد، فيمشي الإنسان أحيانا في المسجد أحيانا ترى مسواكا يابسا واقعا على الأرض، أو منديلا أحيانا، أو بعض الناس مع الأسف يستمع إلى خطبة الجمعة مثلا أو ينتظر الصلاة ويقص أظافر رجله بأظافر يده، تجد يحرك أظفر يده ويقص أظافر رجله ثم يدعها في مكانها، فتأتي أحيانا لتسجد وترى أحيانا بعض هذا الأذى، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك. المساجد هي أعظم من أن يتساهل الإنسان بمثل هذه الأمور فيها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة، والنخامة هي البلغم أو اللعاب اللزج الخارج من الصدر، تسمى نخامة وتسمى نخاعة، وفرق بعضهم بينهما، فقالوا النخامة هي ما يخرج من الصدر، والنخاعة هو البلغم الخارج النازل من الرأس. يعني الإنسان لما يكح ويخرج من صدره هذا البلغم هذا يسمونه نخامة. يقولون لكن إذا كان يسيل إلى الأنف ثم يخرجه سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فهذا يسمى نخاعة. وهذين الاسمين بالمناسبة من المتشابهات، والأسماء المتشابهة يقول فيها أصحاب الفروق اللغوية هي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في موضع واحد افترقت في المعنى، وإذا افترقت وصار كل واحد ذكر لوحده اجتمعت في المعنى. مثال لو قلت مثلا أنا تصدقت اليوم على 5 فقراء وسكت، فمعنى ذلك أن نفرتك تعم الفقير والمسكين، ويقولون الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، يعني يصحى الصبح ما فيه لا فطور ولا غدا ولا عشاء، والمسكين هو الذي يجد لكن دون الكفاية، يصحى الصبح عند 10 أولاد لكن ما عندهم إلا خبزة واحدة مثلا، يجد شيئا يحرك به فمه لكن ما يكفي دون الكفاية، فهذا المسكين. الفقير اللي يصحى الصبح ما في أكل أبدا. فهذا التفريق بينهما عند العلماء. لكن لو قلت أنا تصدقت اليوم على 5 فقراء لا يعني أن كل 5 هم من الذين استيقظوا الصباح ما عندهم أكل، لا، ربما كان 1 أو 2 ما عندهم أكل لكن 2 أو 3 منهم عندهم لكن دون الكفاية، لكن أنت سميت الجميع فقراء. لكن لو أنك قلت اليوم تصدقت على 3 فقراء وخمسة مساكين، هنا يأتي ما دام أنك جمعت اللفظين في مكان واحد معناه أنك تفرق في المعنى، فتقصد الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، وتقصد بالمساكين الذين يجدون لكن دون الكفاية. وهكذا أيضا لفظة جدار وحائط، يقولون الجدار والحائط المفترض أن معناهما واحد، لكن لو أن الإنسان جمعهما في مكان واحد فقال بنيت جدارا ووكلت فنانا ليبني حائطا، نقول إذن أنت قصدك الفرق، والجدار هو الشيء الفاصل بين شيئين دون أن يكون محيطا به، أما الحائط فهو المحيط. يعني لما تأتي عند مزرعة مسورة من 4 أسوار فتضع يدك تقول هذا حائط، لكن لو جئت عند مثلا جدار مبني لمدة 5 متر مسافة 5 متر لأجل أن يحجب باب النساء مثلا حتى المارين ما يرونه، لكن جدار ليس حائطا ولا شيء لكن جدار هكذا، فتقول هذا جدار وهذا حائط. إذا جمعتهما في موضع واحد صار بينهما فرق في المعنى، أما إذا فرقتهما فكل واحد يقوم مقام الثاني. وكذلك الكأس والإناء وما شابه ذلك من الألفاظ المتشابهة. هنا النخامة والنخاعة لفظان متشابهان، لكن عند التفريق في المعنى يكون هذا التفصيل الذي ذكرناه، أن هذا ما يكون خرج من الصدر والآخر ما نزل من الرأس. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، إما أن هذه كانت على الجدار جدار القبلة، أو أنها في القبلة في قبلة المصلين، وأيضا ليس شرطا أن تكون في قبلة الصف الأول، ربما كانت في قبلة الصف الثاني أو الثالث، لكن المقصود أن المصلي إذا وقف يصلي يراها أمامه. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شق عليه، وكان عليه الصلاة والسلام من حيائه أحيانا قد لا ينتقد الآخر لكن يعرفون في وجهه عليه الصلاة والسلام أنه كره هذا الشيء، ولذلك يقول فشق ذلك عليه، يعني كره وتضايق، كيف المسجد بدل ما يحترم ويعظم الذي حضرته النخامة أو كح وطلع منه بلغم يرميه في المسجد، ما في احترام للمسجد، شق ذلك عليه، كأنه يقول يعني أنا أعلمكم وأنبهكم دائما كيف يقع أحدكم في هذا الخطأ، فشق ذلك عليه. يقول حتى رؤي في وجهه، رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تغير وشعروا أنه تضايق، شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق، فقام فحكه بيده. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعرجون، يعني دعا بعسيب نخل أو عصا أو كذا وحكه، وهذه الرواية توضح هذا. فالأقرب أنه صلى الله عليه وسلم ما حكه بيده بأظافره مباشرة، فإنه مستقدر، وإنما الرواية الأخرى عند غير البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا بعرجون، أو دعا العرجون هو عسيب النخل أو نحو ذلك، وحكه به، لكنه لم يأمر أحدا أن يفعل ذلك. يعني ما قال يا أبا بكر ولا يا عمر ولا يا فلان امسح هذا، لا، وإنما فعل ذلك بنفسه. فقال الصحابي فحكه بيده، يعني هو بنفسه نظف هذا المكان. وقوله فحكه يدل على أنه كان يابسا وليس لزجا، ولذلك إذا حكه تساقط، يعني ليس يمسحه فيتلطخ المكان، لا، وإنما إذا حك من المكان تساقط تفتت. فقال عليه الصلاة والسلام، قال إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. المناجاة هي المخاطبة والمحادثة على خلوة بين المناجي والمناجاة ما يسمعهم أحد. يعني الواحد إذا قام في صلاته ما يرفع صوته مثلا بسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أو مثلا في سجوده ما تجد أنه يرفع صوته، وإنما يناجي ربه، يناجي ربه، كما قال الله تعالى لم تر إلا الذين نهوا عن النجوى، أو إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان بعض الناس إذا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قال يا رسول الله أنا أريدك في شيء، ثم يقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع إليه، ثم يرجع إلى درسه، يجي واحد ثاني يا رسول الله أنا أريدك أيضا في شيء. فلما كثر هذا وصار بعضهم يناجي النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء غير مهمة، يعني يقطع درس النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه في شيء غير مهم، يعني فشرع الله تعالى شرعا وهو اللي يريد يناجيك لابد قبل ذلك يتصدق. واحد يريد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بيروح المسجد يتكلم معه على انفراد، يريد وقت خاص به يقطعه عن الناس، قبل ما تفعل ذلك تصدق. فصار الواحد قبل ما يفكر انه يأتي ويطلب وقتا خاصا يعرف ان فيها دفع فلوس، فيتأكد طيب هل انا موضوعي مهم جدا، هل ممكن يخلص هالموضوع عن طريق مناجاة ابي بكر ولا عمر وخلصه. فصار بدل ما يناجي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مثلا 10 أو 15 أو 50 صار 3 أو 4، فتأدب من كان يكثر المناجاة صار يقلل من ذلك ولا يناجي إلا في الشيء المهم. ولم يأمر الله تعالى قبل ما تناجون النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ادفعوا فلوس له، لا، إنما تصدقوا. وفي هذا أيضا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يشق على الناس لما هو يكون في درسه ويحدث أصحابه ويستقبل وفدا، أو يكون في مسلمون مثلا جاءوا أو رجال جاءوا لأجل الدخول في الإسلام، ثم يأتي واحد ثم ثاني ثم ثالث ثم عاشر، كل واحد يريد أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ويتكلم معه بعدين يرجع، وأحيانا أشياء غير مهمة. وهذا يجربه أحيانا الإنسان الذي مثلا العلماء أو مشتغل بالدعوة أو كذا، تجد أحيانا أن بعض الناس يشغلك ويأخذ وقتك ويطلب أن تتكلم معه على انفراد، ثم إذا تكلمت معه وإذا هو ليس عنده موضوع مهم، والموضوع ينهى برسالة جوال أحيانا، أو ربما أيضا هذا الموضوع أيضا لا يستحق أن يوقفك هذه الوقفة الطويلة وما شابه ذلك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، يعني يخاطب ربه بصوت منخفض وكلام فيه نوع من الدعاء والرغبة فيما عنده ونحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم قالوا وقوف العبد بين ربه بين يديه، وقوف العبد في العبادة، وقوفه في مصلى في محراب الصلاة أو كذا، هو كوقوف الخادم بين يدي سيده. فكما أن الخادم إذا وقف بين يدي سيده وقف بأدب لم يعبث بأنفه ولم مثلا يبصق ولم يعني واعتنى برائحته واعتنى بألفاظه بين يدي سيده. قالوا فالله جل وعلا سبحانه وتعالى أعظم وأكرم، ووقوف العبد بين يدي الله ينبغي أن يستشعر فيه عظمة وقوفه بين يديه، كما قال بعضهم إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أن الله مقبل عليك فأقبل عليه، ما دام أن الله تعالى مقبل عليك، مثل ما جاء في الحديث الذي عند مسلم إن العبد إذا قال يعني في صلاته إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ونحو ذلك، بمعنى أن العبد كلما قرأ بارك الله فيك كلما قرأ فإن الله تعالى يجيبه، ومثل ما جاء في الحديث الآخر قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، هذه في رواية أخرى، فإذا كنت تستشعر وأن تصلي أن الله تعالى يسمعك، وإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، دعاك هذا إلى إقبال قلبك وخشوعك أكثر وشعورك أن الله تعالى يراك ويسمعك. قال إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين يديه قدامه قبل قبلته. ما يجوز الواحد وهو يصلي إذا حضره البصاق أو مثلا كح وخرج منه بلغم وصار البلغم في فمه مثلا، لا يجوز له أن يبصقه أمامه، هذا حرام، ولا عن يمينه. قالوا لكرامة اليمين، اليمين الجهة اليمنى عموما جهة مكرمة، ولذلك الإنسان عند دخول المسجد يبدأ برجله اليمنى، عند لبس ثيابه يبدأ بالأيمن من أجزاء جسده، عند لبس حذائه يبدأ بالأيمن. يقول النووي رحمه الله في صحيح مسلم يقول كل ما كان فيه تكريم يبدأ فيه باليمين، وكل ما كان فيه نزع تكريم يبدأ فيه باليسار. يعني مثل الذي مثلا هو يلبس حذاءه فبدأ باليمين، لكن لما أراد نزع الحذاء فهو ينزع زينة ابدأ باليسار، اجعل اليمين تستمتع بالزينة وقتا أطول من اليسار. أنت بتدخل المسجد هذا مكان تكريم ابدأ باليمين، بتطلع من المسجد هذا نزع تكريم إذن ابدأ باليسار، أنت ستدخل إلى الخلاء الحمام هذا ليس تكريما ابدأ باليسار، بتخرج ابدأ باليمين وما شابه ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق عن أمامه أو عن يمينه. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه كما عند ابن سعد يقول ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، حتى وهو يمشي في البر لو أراد أن يبصق ما بصق عن يمينه، يبصق عن يساره، يقول ما بصقت عن يميني منذ أسلم. يقول عليه الصلاة والسلام هنا ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. طيب لماذا قال ذلك؟ قاله لأنهم كانوا في مساجدهم لا يفرشونها بالفرش مثلنا. اليوم الإنسان لو أراد يبصق نقول لا تبصق حتى لا عن يمينك ولا عن يسارك. ليش؟ لأن المساجد فيها فرش ومكيت فلا يصح أن تقدر هذا المكان. لكن هم كانوا في السابق المسجد عبارة عن تراب عن حصباء، وتعرفون أن الأعرابي الذي جاء وبال في ناحية المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء دلو، فجاءوا صبوا عليه الماء فصار البول بدل ما كان في المكان الظاهر لما صبوا الماء نزل البول نصف متر أو متر غاب. لكن لو وقع بولنا اليوم على هذا السجاد ما نقول صبوا عليه ماء، وإنما هذا يؤتى بمنشفة ويشطف ثم يصب الماء حتى يطهر ثم يشطف مرة أخرى، يعني تنزعه نزعا من مكانه تزيله إزالة، ليس مثل البول الذي على التراب أو كذا الذي يصب عليه الماء. فهم كانوا في السابق أصلا إذا بصق عن يساره يضع عليه التراب وخلاص يعني يذهب أثر هذا البصاق، والشمس أيضا كانت إما أن تضرب المكان أو أنها يصيبه حرارتها. فتعلمون أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فسواء صلوا في غير المسقوف فالشمس تضرب المكان، فلو كان تحت التراب شيء من بصاق خلاص هذا يجف ويذهب، يذهب أثره. وإن كان في المكان المسقوف أصابه أيضا من حرارة الشمس وضوئها ما يجعله أيضا يزول. أما نحن اليوم ربما لو الإنسان بصق في هذا المكان أو سكب ماء مع وجود الظل ووجود التكييف ربما يعني تطول المدة وهو ما زال من مكانه، فالفرق ما بين هذا وهذا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام ولكن عن يساره، يتفل عن يساره. طيب إذا كان عن يساري في شخص كيف أتفل على الذي عن يساري؟ أو تحت قدمه اليسرى حسب ظروفك، ممكن يعني يحرك قدمه اليسرى ويتفل ثم يرد التراب وتكون الرجل فوقه بعدما يرد التراب عليه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. كانوا يلبسون كما تعلمون الإزار والرداء مثل لباس الإحرام، فالرداء هو اللي فوق يلبسه الشخص، والرداء يستر يعني الصدر والبطن، والإزار يستر من السرة إلى الأسفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ طرف الرداء ثم بصق فيه، ولعله أخذ الجانب الأيسر منه، بصق فيه ثم رد بعضه على بعض، يعني لما بصق رد بعضه على بعض ثم تركه. وفي هذا دليل على أن هذا البصاق طاهر وليس نجسا، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام في ثوبه. قوله عليه الصلاة والسلام هنا أو يفعل هكذا، هذا من منهج عليه الصلاة والسلام عند التعليم. فأحيانا إذا أراد أن يعلم إما أن يطبق الشيء تطبيقا، يعني ما قال لهم مثلا أو يبصق في ردائه ثم يجعل بعضه على بعض وسكت، لا، فعلها أمامهم هكذا، تفل عليه الصلاة والسلام ثم مسح طوى بعضه على بعض وانتهى، يفعل هكذا. هذا من أساليب التعليم منه عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بالفعل يفعل هكذا. ومثل تعليمه الرفق لما بال الأعرابي فأرادوا أن يمنعوه قال اتركوه لا تعجلوا عليه حتى انتهى ثم جاء وتكلم، هذا من باب التعليم للصحابة بالفعل بالقدوة. وهناك أنواع أخرى من التعليم، منها ضرب الأمثلة، مثل الرجل اللي قال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بغلام أسود هو أبيض وهي بيضاء والمولود أسود، فكأنه يتهم امرأته كيف يعني ليس بلوني ولا لون الأم، كيف صار الولد بهذا اللون، كأنه يتهمها أنها وقع عليها أحد بهذا اللون. فضرب له صلى الله عليه وسلم مثالا للتعليم، قال له لما نظر إليه وإذا هو أعرابي جاي من البر، ليس من الصحابة الأنصار في المدينة اللي يشتغلون في النخل، لا هذا أعرابي صاحب إبل وغنم، قال هل عندك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال سود وبيض، قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأحمر، قال نعم، قال كيف جاء الأورق؟ ما هي سود وبيض، كيف صار فيها واحد أحمر؟ فقال لعله نزعه عرق، يعني هو ولدته الناقة السوداء أو البيضاء وهو لون ليس بلون الذكر ولا لون الأنثى، لون جديد، لكن ربما كان هذه الناقة أو الذكر الفحل ربما كان واحد من أجداده بهذا اللون، فلا زالت الجينات يعني العرق موجودا فظهر في هذه السلالة. قال لعله نزعه عرق، نزعه يعني جذبه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم وولدك هذا لعله نزعه عرق. شوف هذا تعليم بضرب الأمثال، وهذا موجود يعني أحيانا ترى بعض الناس مثلا ولده عيونه مثلا خضر أو زرق أو كذا، تقول يا أخي ما شاء الله من وين جاء هذا الشبه، أو أشقر، تقول من وين جاء هذا الشبه، فيقولك لا والله بس جدة أمه لأبيها مثلا من بلد كذا وكذا، فتدرك تقول إذن أهل ذلك البلد بها. فلا زال العرق في حتى الجينات يعني لا زالت حتى أصاب الشبه هذا المولود. هذا من أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التعليم. ومن رفقه عليه الصلاة والسلام لم يسأل من فعل هذا، ما التفت عليهم وقال من الذي بصق في هذا المكان، ولم يدعو عليه، لم يقل صلى الله عليه وسلم مثلا

لا يعنف عليه كما يعنف على المسلم اللي أصلا دخل في هو ولد في الإسلام، إنما يرفق به، يقال نحن ندري أنها صعب عليك الترك لكن أجرك عظيم إن تركتها، ويرفق معه كما رفق الله جل وعلا بالمسلمين عند تحريم الخمر. حرمها يا جماعة ما هو في شهرين ولا في ثلاثة أشهر، في عشر سنوات، في عشر سنوات وهي تحرم شيئا فشيئا. وكذلك اليوم مثلا لو كان هناك بلد لا يطبق الشريعة أبدا والناس مدبرون عن الشريعة وعندهم من المخالفات شيء الكثير، ثم أراد شخص أن يعلمهم الدين أيضا يأخذهم بالرفق واللين ويتدرج معهم حتى ييسر الله تعالى لهم يعني أن يطيعوا فيما يأمرهم به. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة أيضا في كل مسكر مهما سمي باسمه. اليوم في أنواع من الأشياء، يعني الناس الذي يسافر الخارج يجد مثلا فيها أنواع من البيرة، البيرة هذه يكون أحيانا 5% كحول 10% كحول، هذه لو شربها ما سكر، لكن لو شرب منها 5 حبات 6 حبات 6 علب يعني يبدأ يعني يتغير. فما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق منه الدلو الكبير منه فقليله فملء الكف منه حرام، ملء الكف أو قال ملء الكفين. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواه داود يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر. المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، واحد مثلا يشرب شيء أو يتعاطى شيئا، هذا الشيء إذا تعاطاه أدى به إلى الفتور والخدر. صح أنه ما أسكره وغيب عقله لكن أفتره وخدره، هذا أيضا حرام، نهى عن كل مسكر ومفتر. الحديث الذي بعده حديث أبي حازم رضي الله تعالى عنه أنه سمع سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس ما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما والله إني لأعرف، إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي، ما بقي أحد أعلم به مني. وذلك أنه كان من أواخر الصحابة اللي توفوا رضي الله عنه. لما كسرت على رأس رسول الله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، كان علي يختلف بالماء في المجن فيجيء بترسه فيه ماء، وكانت فاطمة تغسل عن وجهه الدم وعلي يمسك. فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة ولا يرتد إلا كثرة عمدت فأخذت حصيرا حتى صار رمادا وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشي به جرحه فاستمسك الدم. هنا السهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وروى عدد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عددا من المعارك والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقد طال عمره، فكان الناس يسألونه التابعون الجدد الذين هم صغار في السن ما أدركوا الصحابة، يسألونه عن أشياء لا يعرفها غيره لأنه تقدم به السن. فسألوه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد خرج حتى وصل إلى مكان المعركة، معه 950، فرجع 300 من المنافقين وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 650 من الصحابة الكرام رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في المعركة فوجد جبلا صغيرا مطلا على المعركة، فأمر 50 من الرماة أن يصعدوا فوق الجبل، وفي رواية أنهم 54 أن يصعدوا فوق الجبل ويكونوا هم يعني مثل الضرب الجوي يرمون المشركين من فوق بالسهام والصحابة تحت يقاتلون بالسيوف، خطة محكمة ما في أحسن منها. وأكد عليهم صلى الله عليه وسلم لا تغادروا أماكنكم، أنتم يا 50 لا تغادروا أماكنكم حتى قال لهم نصرنا أو هزمنا لا تنزلوا ولو رأيتم الغلبة علينا لا تنزلوا، لو رأيتونا نذبح نقتل لا تنزلوا، خليكم في أماكنكم. حتى قال لا تنزلوا ولو رأيتمونا تتخطفون الطير، لا تنزلوا تساعدنا، خلونا أنتم مكانكم هنا حتى تنتهي المعركة. وأكد عليهم، بدأت المعركة. يقول بن مسعود أو غيره يقول والله ما لبث الكفار بين أيدينا بقدر فواق ناقة. فواق الناقة هو مقدار ما بين الحلبتين، وهو يعني وقت يسير. فانهزموا مثل ما قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فعلا ترى معركة أحد فيها أسرى من الكافرين أسروا، منهم أبو عز الجمحي وجمع، وفيه ناس قتلى من الكافرين أيضا. كل هذا في أول معركة أسره ربطه على المدينة على طول. فلم تقع الهزيمة على المسلمين إلا في الأخير. فجعل الكفار وهم يهربون، لأنهم جاءوا أصلا بنفسية منكسرة، ما هم مهزومين في معركة بدر، وجاءوا مرة ثانية ومتوقعين بنهزم أيضا. فلما صار الكفار يولون الأدبار صاروا يرمون الأشياء اللي معهم يتخففون. اللي معه مثلا سيف احتياطي رماه يبغى حتى يكون يركض أسرع، اللي معه ترس آخر، اللي معه فلوس، اللي معه شيء، بجعلوا يرمون اللي معهم يتخففون ويهربون. فالناس اللي فوق اللي كانوا يرمون السهام على الكافر الكفار وهم يهجمون، سهام من فوقهم وسيوف أمامهم. فلما رأى أولئك الصحابة اللي فوق رأوا أن الكفار بدأوا يهربون، التفت بعضهم إلى بعض وقالوا انتهت المعركة، والله معركة قصيرة خلصنا. فقال عبد الله بن جبير لا تنزلوا، أنا أميركم، لا تنزلوا ولا واحد يتحرك من مكانه. قالوا ها هم يرمون غنائمهم الآن، الغنائم ننزل نجمع غنائم مع الناس. قال لا تنزلوا، فلم يطيعوه، فنزل منهم 40، وقيل نزل أكثر من ذلك ولم يبقى إلا عبد الله بن جبير وثلاثة معه. نزلوا مثل ما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيش اللي تحبون؟ النصر. لما رأيتم النصر عصيتم. عصوا إيش؟ عصوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنزلوا، لما رأيتم النصر تعصوني. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، ننزل لا تنزل، إلا بننزل لا ما تنزل، ليش تتنازع وانت عندك أمر صريح أنك ما تتحرك من مكانك. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فخالد بن الوليد وهو هربان مع الهربانين لما حس أن السهام اللي كانت تأتيهم من فوق وقفت استغرب والتفت، وإذا الناس ينزلون من الجبل، هو جبل صغير، ممكن لبعضكم يذهب إلى المدينة يرى جبل الرومات ما هو كبير، يعني أصغر من أحد، بل لا يقارن بأحد، يعني مثل قطعة التراب بجانب الصخرة العظيم. فلما رأى السهام وقفت ورأهم ينزلون التف بمجموعة من الفرسان وصعد الجبل هو، وحاول عبد الله بن جبير والمجموعة اللي معه يقاومون، لكن كانوا 100 فارس، فاستشهد الصحابة اللي موجودين على الجبل. وصار خالد بن الوليد نفس الخطة ينفذها، الخطة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم صار خالد ينفذها، صار يرمي المسلمين بالسهام. المسلمون يذكرون أن السهام تروح من فوقهم، لاحظ السهام تتوجه إليهم، فالتفتوا وإذا الوجوه غير الوجوه والأشكال غير الأشكال والسهام واضح أنها عليهم. فاضطرب المسلمون، اضطربوا اضطرابا شديدا، ورجع أولئك الكفار اللي بدأوا يهربون رجعوا، وقع المسلمين ما وقع، استشهد من المسلمين 70 وجرح 214. ولما نقول جرح ما هو جرح في يده، هذا ما يحسب، يعني واحد اللي قطعت يده، اللي فقعت عينه، اللي قطع كتفه، اللي شج رأسه، اللي جراح يعني غائرة. وممن أيضا أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعض الكافرين قد حفر حفرا ووضع عليها قماش حتى يسقط الناس فيها، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحداها. وكان أيضا ابن قمئة واحد من الكفار رمى النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، واقترب أثناء القتال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القتال أصابه ضربة في الخوذة اللي على الرأس، البيضة يسمونها البيضة والخوذة، فانكسرت. وكانت أيضا هذه من حديد، يعني مثل السلسلة اللي تلبس، مثل الدرع الذي يلبس، هذا وفي الحقيقة من قطع حديد، حلق حديد تصنع منها حتى تصير كقطعة القماش ويلبسونها، هذه يسمونها الدرع، حتى إذا جاء السهم يضرب في الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لبس درعين فوق بعض ولبس الخوذة. الخوذة أيضا ليس مثل ما نرى اليوم في الأفلام، وإن كان اللي موجود في الأفلام التاريخية اليوم هو صورة من صور الخوذة، لكن اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لها غطاء على الوجه، وهذا الغطاء عبارة عن حديد متماسك، فلما جاءت الضربة انكسر الحديد ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، دخلت في الجلد وكسرت رباعيته كما سيأتي بيان موضعها. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أصيب أيضا بجرح في ركبته، ومع ذلك لم يهرب عليه الصلاة والسلام، إنما هو كتصرف سريع رجع ورقى على مرتفع وجعل ينادي الصحابة إلي إلي أنا رسول الله إلي إلي، حتى اجتمع عنده صلى الله عليه وسلم جمع، وأقبل الكفار بيصعدون إليه، وصار الصحابة يفدونه عليه الصلاة والسلام بأرواحهم، يعني كان معه عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة والكفار يصعدون عدد كبير، فقال وهو عليه الصلاة والسلام مصاب في ركبته معه مجموعة مصابين، فقال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، فنزل واحد من الصحابة من الأنصار، طبعا هذا الذي نزل ينزل بقابل مجموعة كبيرة، يعني ما ندري كم عددهم، لكن قد يكونوا 10 20 30، هذا بقابلهم لوحده، يعني يعلم أنه مقتول، لكن على الأقل يعطلهم حتى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فرصة يصعدون شوي، فجعل هذا يقاتلهم وحده، يتمسك بهذا يتعلق بهذا حتى استشهد، ثم بدأوا يصعدون، فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة، حتى نزل 9 من الأنصار وكلهم استشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صعد عليه الصلاة والسلام وتحصن وراء صخرة وصاروا يرمون الكافرين، وقصة أحد قصة طويلة يعني، لكن مبناها على ما وقع من مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزولهم وهو عليه الصلاة والسلام يمنعهم من النزول، عليه الصلاة والسلام يمنعهم من النزول، فهو عليه الصلاة والسلام صار وراء الصخرة ومعه الصحابة، يعني معهم سهامهم أيضا، وهو عليه الصلاة والسلام عمره كان قريبا من 60 في ذلك الموطن، وهاجر إلى المدينة وعمره 53، ومعركة أحد وقعت في السنة الثانية من الهجرة، يعني هو عمره 55 أو 56 في ذلك الحين عليه الصلاة والسلام، وصار النداء كما تعلمون، أبو سفيان ينادي لنا العزة ولا عزة لكم إلى آخر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما الكفار بدأوا يمثلون بالقتلى بشهداء الصحابة، يجدعون أنف هذا ويقطعون أذن هذا ويبقرون بطن هذا، وحمزة رضي الله تعالى عنه تعلمون ما حصل له، وأقبل بعض الناس لما سمعوا بمواقع المسلمين خرجوا من المدينة وأقبلوا جهة أحد، وأحد قريب من المدينة، يعني أصلا اليوم ما بين لو تخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتمشي مشيا تصل أحد في أقل من ساعة أو ساعة وشوي، يعني فهو أصلا أحد جبل أحد قريب يعني من المدينة، وربما لو ركبت دابة ما يأخذ منك ولا ربع ساعة ونصف ساعة، فالناس أصلا خرجوا من أماكن من المدينة إلى مكان المعركة يحاولون يفعلون شيئا، لكن الله تعالى صرف الكفار، لذلك قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم قال ثم صرفهم عنكم. لأن الكافرين كان عددهم 3000 ولو أنهم لما وقع ما وقع من الهزيمة شدوا حيلهم ودخلوا المدينة غزوا ماذا سيحصل على المسلمين؟ كان افرض انها جاءت فكرة عندهم، كان معهم ابو سفيان ومعهم مجموعة، افرض ان ابا سفيان او غيره من الموجودين قالوا ما دام انتصرنا في المعركة كملوا على المدينة اسبوا نساءهم واطفالهم ايش كان بيحصل على المسلمين؟ لكن الله تعالى صرف هذه الفكرة عن اذهانهم، واللي هي فكرة حربية قوية لو قرروها، لكن الله صرفهم عنكم. يعني كأن الله تعالى يقول لو شاء الله لجعلهم يكملون على المدينة ثم تصير المصيبة 10 مصائب، لكن صرفهم عنكم ليبتليكم، أي لينزل بكم البلاء حتى يعني لا تخالفوا مرة أخرى وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صرفوا رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته وهو مصاب بجرح في ركبته، السن مكسور، أحد أسنانه مكسورة. أبو عبيدة جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليستخرج الحلقات اللي يطلع الحديد من الوجه، فخشي أن يخرجها بيده فتؤلم النبي صلى الله عليه وسلم فعضها بأسنانه وصار يطلعها حتى كسرت السن الثانية هذه الكبيرة والتي بجانبها، كل حلقة تطلع انكسرت معها سن. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مصابا بهذه الشجة التي في رأسه والتي في ركبته، فيقول سهل بن سعد أنا أدري كيف داووا النبي صلى الله عليه وسلم، أما والله إني لا أعرف بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جرح وهو نبي، لكن الله تعالى قدر ذلك لأجل أن يبين للناس أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب الناس، يجرحون ويتزوجون ويموت أولادهم ويحصل لهم ما يحصل لبقية البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. من كان يغسل جرح إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، يعني واحد يغسل والثاني يصب عليه الماء، وبما دوي إيش الدواء اللي حطوه؟ ما بقي أحد أعلم به مني. طيب ها أعطنا القصة يا سهل. قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة، البيضة هي الخودة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس آلة الحرب، ما كان يقول بطلع أنا متوكل على الله، صح ومتوكل على الله لكن يأخذ بالأسباب، مثل ما قال الرجل اللي حط الناقة عند المسجد ودخل قال يا رسول الله أنا ناقتي عند الباب أعقلها ولا أتوكل على الله؟ قال أعقلها وتوكل، ابذل الأسباب. وأيضا اتخاذ هذه الأسباب يعطي قوة للمقاس. البيضة هي الخوذة، وهي الذي الغطاء الذي يوضع على الرأس حتى يحمي الرأس من ضرب السيوف أو السهام أو نحوه، وهو من آلات الحرب، وهو أيضا من اتخاذ الأسباب. عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، يعني يعمل أنا أتوكل على الله لكن أيضا أعمل بالأسباب، أعمل بالطرق والأعمال التي تقيني القتل ونحوه. وأيضا لبس هذه الأشياء يعطي المقاتل قوة في الإقدام، لما يصير لابس خوذه ولابس الدرع تعطيه قوة في داخل نفسه أنه يقدم، لأنه يعلم أنه لو جاءني سهم أنا لابس خوذة لابس درع، يعطيه قوة على الإقدام. يقول لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه، أدمي وجهه بسبب الحديد اللي من قوة الضربة تكسر ودخلت الحلقات في وجه عليه الصلاة والسلام، فلما نزعت صار الدم يسيل منه عليه الصلاة والسلام. وكسرت رباعية على وزن 8، رباعية على وزن 8، والرباعية هي السن التي بين الناب وبين الثنية، الثانية هي السنين الطوال اللي في النص، والناب معروف النابين اليمين واليسار. السن الذي بين الناب وبين الثانية هذا السن كسر من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكسر الأربعة. بعض الناس لما يقول كسرت رباعيته يظن الأسنان الأربعة اللي بين الأنياب كل الأسنان الأربعة كسرت، لا هذا مو صحيح. اللي كسر سن واحد بس، وهو السن الذي بين الناب وبين الثانية، سن واحد كسر، هذا يسمى رباعية، كما في الأسنان شيء يسمى الثمانية ونحو ذلك. كل سن، كل موضع سن له مسمى عند أهل اللغة. وأيضا بالمناسبة لم يذكر بعد ذلك في الأحاديث أي ذكر لهذا السن المكسور منه عليه الصلاة والسلام، لم يذكر في الأحاديث، لأن هذه إصابة للنبي صلى الله عليه وسلم معركة أحد في السنة الثانية للهجرة، وعليه الصلاة والسلام توفي بعدها بثمان سنوات. لم تذكر الأحاديث، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسئل عن كذا فتبسم، ولم يذكر فيقال مثلا فتبين مثلا ما أصيب به في يوم أحد ولا. ولذلك ذكر بعض الباحثين قالوا والأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم عالجها، لأنها ما ذكرت بعد ذلك، خلاص أنه كسرت، لكن عليه الصلاة والسلام ركب كما يركبون الناس في عصره، يعني كان موجودا عندهم يعني شيء من العلاج للأسنان، وإن كان ليس مثل علاج الناس اليوم متطور، لكن فيه نوع من العلاج كانوا يتخذونه. يقول كان علي يختلف بالماء في المجن، المجن والترس هو شيء واحد، وهو شيء مثل يعني أشبه ما يكون بغطاء القدر، غطاء القدر له مقبض، ويكون يقبضونه من الخلف، يكون له مقبض، وإذا جاء يضرب بالسيف اتقاه به، وكانوا يطرقونه بالجلود. كيف؟ لو كان حديد ويمسكه ويأتي ضرب السيف قوية ربما انكسر الرسغ عنده، لأنه يتقيه، وكانت أيديهم قوية بالسيوف، فكانوا يضعون على هذا جلود، يلبسونه جلد من غنم، جلد من إبل كذا، يلبسونه واحد اثنين ثلاثة أربعة، بحيث أنه إذا ضرب بالسيف يضرب هذا السيف في الجلد فيخفف الضربة على الحديد في الأخير، فتعتبر اليد كأن ضرب في إسفنج ما ضرب في اليد. ولذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وجوه يأجوج ومأجوج قال كالمجان المطرقة، يعني كثيرة اللحم مثل المجن المطرقة اللي مطرقة، يعني الموضوع أمامها جلود حتى تخفف ضربة السيوف. فصار علي رضي الله تعالى عنه يمضي بالترس اللي هو المجن، وقد استعمله علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا استعمله إما لأنه لم يجد غيره حتى يحط فيه ماء، أو أنه كان أسرع شيء ما يبغى يقول عطوني إناء، وين الإناء، جيب الإناء، أسرع شيء أخذ التقط الترس وراح حط فيه الماء. وكانت هذه الجلود تنزع وترجع إليه، الجلود أصلا بعد كل معركة تتمزق، فكانوا يفكون الجلود ويركبون جلود أخرى لأنها تمزقت في المعركة، فكان نزعها سهل، فإذا نزعوها صارت قطعة حديد مثل الصينية بين يديه فيها يعني هبوط يستطيع أن يضع فيه الماء. يقول فكان علي يختلف بالماء في المجن فيجيء بترسه فيه ماء، وكانت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، وعلي يمسك الماء وهي تأخذ منها الماء وتضع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله. وهذا فيه أيضا يعني مداواة المرأة لأرحامها، مداواتها لرحمها مثلا، سواء كان زوجا أو كان ولدا أو كان أبا، وهذا فيه أيضا نوع من يعني مراعاة التخفيف عن المريض. كان أبو العالية مريضا، يقولون فمد رجله وقال لأهله امسحوا على رجلي فإنها مريضة. أحيانا نفسيا المريض وضعك ليدك على رأسه أو على بطنه أو كذا أو على كتفه لا إن شاء الله أنك طيب، إن شاء الله أنك بخير، هذا نفسيا يعني يفيده ويعطيه راحة. أو أحيانا تأتي مثلا عند الوالدة يقول والله يا ولدي أنا مثلا رجليني توجعني، تقول لا سلام، تبدأ أن تدلكها بيدك. هذا التدليك غالبا لا يفيد طبيا لكن يفيد نفسيا، شعرها بنوع من الاهتمام، مثل ما قال أبو العالية إن رجلي مريضة فامسحوا عليها، صاروا يمسحون على رجله، هذا المسح هل سيرفع مرضها؟ في الغالب لا، لكن فيه نوع من المشاركة الشعورية للمريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا علي يمسك الترس فيه الماء، وفاطمة تأخذ منها الماء وتضع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتضع. لاحظت فاطمة أن الجرح كبير وأن الماء يزيده كثرة، الماء الآن قاعد يعني يستخرج الدم أكثر، بدل ما يتجلط الدم وييبس صار الماء يخففه ويزيده كثرة ولا يرتد إلا كثرة. ماذا تفعل؟ فعمدت فأخذت حصيرا، أخذت حصيرا، الحصير كما تعلمون هو الذي يصلى عليه أو يجلس عليه، والحصير يصنع من سعف النخل عادة، يأخذون سعف النخل وأوراقها فيجففونها، هي قبل أن تجف، لأن إذا جفت أحيانا ربما لا يستطيعون أن يصنعوا منها، فيصنعون منها الحصير، وأحيانا يجففونها ثم يرطبونها بالماء حتى تكون لينة، وأحيانا إذا خاطوها وصنعوا الحصير وضعوها في الماء، لهم طرق. لكنها أخذت حصيرا وأحرقته حتى إذا احترق صار في رماد، فجاءت بهذا الرماد وألصقته على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي في وجهه، اللي في الشجة، اللي في رأسه، اللي في ركبته، فاستمسك الدم. طبيعة هذا الحصير يعني الشراح تكلموا أي نوع من الحصر، لأن النخل أنواع، النخل أنواع، فهل كل أنواع النخل اللي يصنع منها الحصير تصلح لهذا أم هو نوع معين؟ مثل ما قال أبو الحسن الفاسي يقول لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما كان، أي نوع كان، فنجعله دواء لقطع الدم. وأهل الطب عموما يقولون إن كل رماد يفيد في إمساك الدم، لأن من طبيعته الانقباض. يعني مثلا الآن لو أنك في البر وأنتم قد أشعلتم نار تتدفؤون عليها، وفي رماد حول النار في الغالب، ثم واحد منكم جرح يعني جرح كبير، بدأ الدم يسيل، إن كان عندكم من الأشياء الطبية ما توقفون به الدم تفعلوا ذلك، كان معكم شيء من الإسعافات الأولية تربطونه تمسكون الدم، افعلوا ذلك. إذا كان ما معكم شيء يقول أهل الطب كل أنواع الرماد تؤدي إلى الانقباض، إمساك الشيء، فيؤخذ من هذا الرماد ويوضع على الجرح، فهذا يجعله يستمسك في الغالب، يمسك الدم من النزيف، لأن لو استمر ينزف ممكن يموت، فيوقف النزيف هذا الرماد. فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة ولا يرتد إلا كثرة عمدت فأخذت حصيرا حتى صار رمادا وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشي به جرحه فاستمسك الدم. هذا في ذكر إصابة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المعركة. الحديث الذي بعده حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. السواك معروف، والأصل أن السواك يكون على الأسنان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمره على لسانه، وأحيانا سبب الرائحة التي تكون في الفم لا تكون من الأسنان، أحيانا تكون من اللسان، ولذلك الواحد مثلا إذا استعمل فرشاة الأسنان مثلا ثم نظف أسنانه ثم أمر هذه الفرشاة على لسانه ثم غسل فمه تجد أنه يشعر أن رائحة فمه ذهبت، لأن الطبقة التي على اللسان، اللسان عبارة عن شعيرات دقيقة فوقه يجتمع فيها طعام فيؤدي إلى رائحة أحيانا، فإذا الإنسان نظف اللسان دلكه ونظف ما فوقه صارت الشعيرات نظيفة وذهبت الرائحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك ويحرص عليه ويحبه، حتى إن عليه الصلاة والسلام حتى عند احتضاره ووفاته رأى مع عبد الرحمن وهو أخو عائشة، رأى سواكا فجعل ينظر إليه يريده، فأخذته عائشة وقلبته ولينته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، ما استعملت نفس الجهة اللي يستعملها عبد الرحمن، لا قلبته وصنعت يعني شعرات جديدة وأعطتها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر السواك على لسانه، يمر على اللسان حتى يصل إلى أقصى اللسان، حتى يقول يتهوى كأنه يريد أن يتقيا، وذلك أنه يريد أن يصل بالتنظيف إلى أقصى الحلق، حتى يصل إلى أقصى الحلق فيقول أع مثل ما جاء في الحديث هنا. يقول يستن بسواك بيده يقول أع أع، وفي رواية المسلم يقول إذ جعل السواك على طرف لسانه، يقول ابن حجر على طرف اللسان يعني على أقصاه من داخل الفم، من داخل الفم يعني بداية اللسان جعل السواك عليه، وصار عليه الصلاة والسلام ينظفه. قوله هنا يستن يعني يستاك، والاستنان هو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها، مأخوذ من السن. أنت الآن لما يصير الواحد يذبح بالسكين، يذبح الغنم والشياه، يقول السكين تحتاج إلى سن، فهو يمرها على المسن يجلوها، يجلو ما عليها من غبش أو كذا حتى تصير حادة. فالاستنان هو إمرار الشيء على الأسنان، سواء أمر سواكا أو أخذ خرقة خشنة وأمرها على أسنانه حتى يزيل ما عليها مثلا أو على لسانه، هذا كله استنان، ومنه المسن الذي يشحذ به الحديد. يقول بينا ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغ أقصى الفم، والسواك في فمه كأنه يتهوع، يتهوع يعني يتقيا، وما يخرج من الحلق يسمى هواعة، يعني الإنسان يتجشأ ويطلع شيء يسمى هواعة. استحب بعضهم أن يغسل السواك بعد استعماله، لما روى أبو داود عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهك فيعطيني السواك لأغسله حتى تغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه. يقول بعض الشراح إذا لم يجد سواكا سن أن يغسل الأسنان بأي شيء وأن يمسحها، قالوا حتى ولو بخرقة خشنة، ينظف الأسنان بخرقة خشنة، قالوا هذا أيضا يؤجر عليه، لأن المقصود تنظيف الأسنان وإن كان السواك طبعا هو أولها. الحديث الذي بعده حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك. وفي هذا الحديث أن السواك سنة مؤكدة لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار، استحباب السواك بعد الاستيقاظ من نوم الليل وعند تغير الفم مطلقا. ابن عباس يقول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننت أنه سينزل عليه فيه، ظننت بتنزل آيات من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام عليه. استحبوا السواك في خمسة أحوال، قالوا يتأكد السواك في خمسة أحوال: عند القيام للصلاة، عند اصفرار الأسنان، عند الوضوء، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، عند قراءة القرآن، عند تغير الفم، تغير الفم بطول سكوت أو بأكل شيء أو نحو ذلك. الحديث الذي نختم به هذا الباب، وبعده يعني يكون هناك كتاب الغسل إن شاء الله، أرجو أن احنا نستطيع أن ننتهي منه اليوم، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت فوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا واجعلهن آخرة ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قاله. قوله عليه الصلاة والسلام إلى مضجعك، المضجع يعني هو مكان النوم يسمى مضجع، مضجع بفتح الجيم ومضجع كلاهما صحيح. فتوضأ وضوءك للصلاة، سنة أن يتوضأ للصلاة، وبلا شك أن الوضوء للصلاة له فضيلة. حديث عند ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك. الشعار هو اللباس الداخلي والدثار هو اللباس الخارجي، يعني يلاصقه ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. حديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. وفي الحديث الآخر ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يعني لو واحد نامه طاهر بعدين فجأة في الليل قام ودعا قال يا ربي فرج عني، يا ربي اقضي ديني، سأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. هذا من فضل إخواني، فضل المبيت على طهارة. ثم اضطجع على شقك الأيمن. اضطجع على الشق الأيمن كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالمناسبة مفيد طبيا أيضا، يقولون إنه يمنع ضغط الكبد على المعدة، يساعد على تفريغ محتويات المعدة، يسهل عمل القلب والحجاب الحاجز، يعني فيه فوائد طبية. ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني يا ربي روحي وجسدي وذاتي أنا ألقيته بين يديك، استسلمت، فلا قدرة لي على شيء إلا بك، لا أجلب لنفسي نفعا ولا أدفع ضرا، أنا استسلمت، أنا كلي بين يديك، أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، يعني رددت أمري وبرئت من الحول والقوة، فاكفني ما أهمني وتولى إصلاح أمري، كل أمور يا ربي بين يديك أن تعمل بها ما تشاء. ووجهت وجهي إليك، أنا لا أريد غيرك بنيتي ولا بعملي، وألجأت ظهري إليك، يعني ما لي سند ولا لي قوة إلا أنت، ما لي مأوى إلا أنت. يقال لجأ فلان إلى كذا، يعني مال إليه، لجأ إلى ماله، لجأ إلى عصبته، لجأ إلى قبيلته، يعني مال إليه واعتمد عليه، رغبة ورهبة إليك، يعني رغبة في ثوابك وفي عونك، ورهبة من عقابك. والمعنى يا ربي أنا فوضت أموري إليك لأني أرغب في فضلك وكرمك وإحسانك وأخاف من عقابك، لذلك أنا مستسلم بين يديك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ما في أي ملجأ ألجأ إليك، ولو وقعت في كربة لن أنجو منها إلا منك وإليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول عليه الصلاة والسلام فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني على الإسلام، والفطرة تأتي أيضا بمعنى السنة. وإن أصبحت أصبت أجرا واجعلهن آخر ما تتكلم به. آخر الأذكار، هذا كان ابن عمر يجعل آخر عمله في اليوم أيضا هو الوضوء وهذا الدعاء. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قل لي أعطينا دقيقتين بس. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، أراجعها، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. نبهه، يعني أذكار لازم تلتزم بنصها. شوف أنت لما تروي حديث عادي ممكن ترويه بالمعنى، تقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، لو ما حفظت زين فقلت إنما الأفعال بالنيات يقبل، وقل في الأخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الأذكار الشرعية التزم بنصها. يقول الصحابي أنا أخطأت، بدل ما أقول وبنبيك اللي أرسلت قلت ورسولك اللي أرسلت، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قاله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الوضوء من صحيح البخاري، ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الغسل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. وأنبه أيها الإخوة إلى أن هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل الدراسي. الإخوة عندهم الأسبوع الماضي والذي الجاي والذي بعده يعني تبدأ الاختبارات، فسنبدأ بإذن الله تعالى في بداية الفصل الدراسي القادم، يعني نبدأ بعد الحج بإذن الله، يعني في الأول أسبوع من الدراسة، أول خميس من الدراسة نبدأ بإذن الله. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا.